الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن ما يجب الإيمان به أمر الشفاعة وأنواعها. والشفاعة في اللغة من الضم، لأن الشافع ينضم إلى المشفوع له في تحصيل مطلوبه. وفي الاصطلاح الشفاعة سؤال الخير للغير، وهي في يوم القيامة السؤال في التخليص من موقف القيامة وأهواله، والسؤال في التجاوز عن الذنوب ومحو السيئات، وكذا السؤال للنجاة من النار ودخول الجنة والتخفيف من العذاب ونيل الثواب وزيادته. وقد دلت الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة على ثبوت الشفاعة يوم القيامة بأنواعها، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسائرها شفاعة عامة له ولغيره من الشافعين من خيار عباد الله، ومنها الشفاعة في أهل الكبائر من الأمة، والشفاعة في دخول الجنة، وفي الجنة في رفعة الدرجة وزيادة الثواب على ما جاءت به الآيات والأحاديث. والشفاعة المثبتة لا تنال إلا بإذن الله تعالى، وأما ما نفي من الشفاعة فهو ما كان لمشرك أو كافر أو كان بغير إذن من الله، فلا تنال إلا بعد الإذن والرضا من الله جل وعلا. وأما أنواع الشفاعة فالأولى الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع لأهل الموقف ليقضي الله بينهم وليتخلصوا من هول الموقف، وهي المقام المحمود الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من أنواع الشفاعة الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، هذه عامة، وللنبي صلى الله عليه وسلم منها أوفر حظ ونصيب، ولإخوانه من المرسلين وكذا من النبيين والشهداء والصالحين نصيب منها، وتكون قبل الورود على الصراط كما يفهم من الأدلة. الثالث من أنواع الشفاعة الشفاعة في قوم دخلوا النار من عصاة أهل القبلة أن يخرجوا منها، وهذه تكون بعد مجاوزة الصراط، وهي أيضا عامة في الشافعين، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم منها أكبر حظ وأوفر نصيب، ويشركه فيها إخوانه من المرسلين والنبيين وكذا من الصديقين والصالحين في من شاء الله تعالى من عباده. الرابع من أنواع الشفاعة الشفاعة في دخول الجنة، وهذه خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، ثم يدخل هو وأمته والمرسلون وكذا أممهم من بعدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الخامس من أنواع الشفاعة الشفاعة داخل الجنة في رفعة الدرجات وزيادة القربات والثواب، بحيث يعطى المشفوع له فوق ما يستحقه أو يرفع إلى درجة الشافع فيه، وهي كذلك عامة للمرسلين والنبيين والشهداء وصالح المؤمنين، وللنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشفاعة النصيب الأوفر. السادس من أنواع الشفاعة الشفاعة في أهل الأعراف، وهو جبل مشرف بين الجنة والنار يوقف عليه أهل الأعراف، وهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم ترجح حسناتهم فيدخلوا الجنة، ولم ترجح سيئاتهم فيستوجبوا النار، فيشفع لهم في ترجيح حسناتهم على سيئاتهم فيدخلوا الجنة، وهي عامة في المرسلين والنبيين والشهداء والصالحين، وللنبي صلى الله عليه وسلم منها النصيب الأوفر، وهذه تكون بعد دخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار بمدة الله تعالى أعلم بها. السابعة من أنواع الشفاعات الشفاعة في أبي طالب خاصة من الكفار، وهي كذلك خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع في تخفيف العذاب عنه، حيث يخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دركات النار إلى ضحضاح منها، أي يسير لا يجاوز كعبيه يغلي منه دماغه، وهو أهون الكفرات عذابا ولا يخرج من النار، لأنه مات على الشرك، والله تعالى قال عن المشركين: وما هم بخارجين من النار، وقال تعالى: وما هم منها بمخرجين. من مشتملات اليوم الآخر الجنة والنار. فمن الإيمان باليوم الآخر الاعتقاد الجازم والتصديق التام بالجنة والنار، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار موجودتان معدتان لأهلهما ولا تفنيان. فالجنة دار كرامة الله أعدها لأوليائه المقربين والأبرار، وأما النار فدار عذابه أعدها دار هوان لأعدائه المشركين والمنافقين والكافرين. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة لا يموتون، كما جاء النص فيه: يقال لأهل كل منهما خلود ولا موت، وكما قال سبحانه عن أهل كل منهما: هم فيها خالدون، وأخبر أنهم منها لا يخرجون، لكن قال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن النار: أعدت للكافرين. وفي حديث الكسوف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة حتى كاد أن يتناول قطفا منها أو عنقودا، ورأى النار فلم يرى منظرا قط أفظع منها، وفي رواية: فلم أرك اليوم في الخير والشر. متفق عليه. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بأن أهل الجنة في نعيم أبدي متجدد. قال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال تعالى في نعيمهم: عطاء غير مجدود. وأما أهل النار ففي عذاب أبدي سرمدي دائم. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والإيمان باليوم الآخر يثمر ثمرات عظيمة، منها عظم الأجر وجزالة المثوبة، فإن الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الذي وعد الله أهله بالاهتداء وعظم الأجر والرزق الكريم والفلاح، وهو الفوز بكل محبوب والنجاة من كل مرهوب. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر الاجتهاد في كثرة العمل الصالح مع الاستزادة منه على وفق الشرع رجاء ثقله في الميزان ولعظم مثوبته عليه مع رفعة الدرجات وحط الخطيئات بسببه. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر الحذر من المعاصي والمخالفات وملازمة التوبة النصوح من الخطيئات حذرا من عقوباتها في الآخرة، وتسلية المؤمن عما يفوته في الدنيا لما يرجوه من الخلف، وحسن العاقبة وجزيل المثوبة في الأخرى. والأخذ بالأسباب أسباب حسن الخاتمة من ملازمة ما يفتح الله تعالى من أبواب العمل الصالح، فإنه يبعث كل عبد على ما مات عليه، والدعاء كذلك بحسن الخاتمة، كما قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويثمر الإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة، منها الحذر من الظلم ومن المخالفات، خشية أن يموت على خصلة منها، حذرا من تحقق قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الاهتمام بأمر القبر وأحوال البرزخ، بالأخذ بأسباب الثبات عند الفتنة وما يترتب عليها من الإخلاص لله في التوحيد والاستقامة على الشريعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، والحذر من موجبات الضلال عن الامتحان والعذاب بعد الامتحان من الشك والتقليد الأعمى والانحراف عن القرآن والوقوع في الشرك والبدع وتجنب الخصال التي صرحت النصوص بأنها من أسباب عذاب القبر، كترك الصلاة وعدم التنزه من البول وكالوقوع في الغيبة والنميمة ونحو ذلك. من الثمرات محبة ما يحبه الله تعالى من الأشخاص والأماكن والأحوال، وكراهة ما يكرهه الله تعالى والبعد عنه. تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومحابها ومتاعها بما يرجوه عند الله تعالى من عظيم نعيم الآخرة وكثرة ثوابها، فهو نعيم متجدد أبدي لا ينقطع ولا ينقص ولا يتغير بضده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.